الفرح عدك ويعزي غير الوقفة أمامك وتكون راضي عليك الدنيا يفرح إيه عبدك ويعزي غير الوقفة أمامك وتكون راضي عليك وابقى في كلمة وصلوة بس في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني وابقى في كلمة وصلوة بس في عالم تاني شدد بيك وفي برية سند عليك أنا متعسي ومتشدد بيك وفي برية سند عليك حتى إن كان صوت الريح مش هادي هدي وداني بصوتك وعبر هالي بسمي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني وابقى كلمة وصلوة بسمي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني يا يا يا يا يا يا يا على قلبي العابد سيدي لما بتكسرني بمراحمك سيدي حالة سود على قلبي العابد سيدي لما بتكسرني بمراحمك سيدي وانا اقولها المخلوق على الارض سيدي تاج راسي وعزقني يسوع سيدي صلوة بس في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني وقف كلمة وصلوة بس في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني